بسم الله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترى أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن وَإِذَا وَمَا لَهُم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها المهاد. قل إن الله يضل من يشاء ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب